الأم تريد السدس، والبنت تريد كم؟ النصف. وبنت الابن تريد كم؟ تريد السدس. المسألة صحت من كم؟ من 6. أعطي الأب. لم تحجب مرة أخرى، هذه كذا لا يبقى شيء. زود الزوج، يعني ما هؤلاء زود الزوج. أي. أي. من 12. السدس 2 والأب السدس 2 6. والزوج يريد كم؟ الربع. كم بقي من 12؟ 2. سنعمل عول للزوج ولا لا نعمل له؟ نعمل له. لكن بنت الابن تريد نصيبها، نعمل لها عول ولا لا نعمل لها عول؟ هي غير محجوبة، سنعول المسألة إلى 15 صحيح. لكن افترض جاء هنا ولد، ولد مشؤوم يريد المقاسمة للذكر، سيفرض لها ولا لا يفرض لها؟ ها؟ لا يفرض لها. طالما جاء الولد لا يفرض لها، يعني هي أصبحت محجوبة بابن الابن الذي سيأتي معه. واضح الكلام؟ يعني لو لم يأتي ابن الابن في هذه المسألة لعملنا لها عولة، لأنها تحتاج إلى سدسها. من الذي يمنعها من سدسها؟ لا لا، لو لم يأتي، لو لم يأتي سنعمل لها سدسها ولا لا نعمل؟ سنعمل لها سدسها. لكن لو وجد ابن ابن، هي أصبحت عاصبة ولا لم تصبح عاصبة؟ العاصبة تنتظر ما تبقى فقط ولا يفرض له، وهل تبقى شيء؟ هذا اسمه الولد المشؤوم. واضح الكلام؟ إذن تكتب أيوة، وابن الابن، ابن الابن. يعني لو لم يأتي ابن الابن لعالت المسألة إلى 15، لكن طالما جاء ابن الابن هي لن تجد شيئا. لماذا؟ لأنها أصبحت تنتظر الباقي ولا تنتظر سدسها. واضح؟ إذن تكتب وقد يكون ابن الابن حاجبا لبنت الابن فيسمى ولدا مشؤوما، فيسمى ولدا مشؤوما. يريد الربع، تعول إلى 13، تعول إلى 13. بنت الابن تريد كم؟ تريد السدس. لا، لو كانت هي منفردة سنفرض لها ولا لا نفرض لها؟ سنفرض لها، لأن لا يوجد من يحجبها، سنأتي لها بحجها. لكن طالما أطل الولد برأسه اسمه الولد المشؤوم عليها، لأنها ستنتظر الباقي ولا باقية. إذن إن لم يوجد ابن الابن تصح المسألة من 15 بالعون، لكن إن وجد ابن الابن هي لا تجد شيئا. وهذه الكلام هو مصيبة. بعدما أطل ذهب كل شيء. وهذه الكلام. إذن انتهينا من سور بنت الابن. إذن أعطينا بنت الابن الآن كم سورة؟ 9 سورة. هي تشترك مع البنت في 3 سور الأولى وتزيد ب3 سور: سدس وحجب ومقاسمة للذكر مثل حجب الأنثيين. المقاسمة للذكر مثل حجب الأنثيين تحته 3 سور. هذه 3 سور زائد ما تقدم من السور الخمسة يبقى 8، والولد المشؤوم سور 9. إذا جميع حالات بنت الابن 9. وهذه الكلام ولا في أي مشكلة؟ أيوة يلا بينا. ثم بعد ذلك مسألة: وقد يكون ابن الابن حاجبا لبنت الابن فيسمى ولدا مشؤوما وصورته أب، مات وترك أبا وأما وبنتا وبنت ابن وزوج وابن ابن. المسألة من 12 وتعول 15 في حالة عدم ابن الابن، أما مع وجود ابن الابن فتكون محجوبة لأنها تنتظر الباقي ولا باقية. واضح الكلام؟ تعول 15 في حالة عدم ابن الابن، لكن مع وجود ابن لابن تكون محجوبة. ممكن أنت تجد سورة أخرى، يعني فكر فقط مثل ما حاولنا في المرة الأولى ولم ينجح، تحاول إلى أن تجد أن لولا وجود هذا الولد لورثت بنت الابن، لكن لما وجد أصبح مشؤوم. فيه أخذه هو يريد الباقي. أين الباقي؟ إذا كنا عملنا عول للزوج ليصل المسألة إلى 13 وهو يريد الباقي، أين الذي تبقى؟ ما فيش باقي. ابن الابن يسقط، ذكرنا هذا في هبادبج، قلنا ابن الابن كالابن إلا في مسائل يسقط فيها ابن الابن يسقط. ثم بعد ذلك الآن تكتب ويذكر المسألة. مسألة رقم كام؟ 24 ولا 23؟ 23. مسألة 23. وتكتب ويذكر الفرديون في ميراث البنات. الفرديون يعني أهل المواريث في ميراث البنات مسألة تسمى بالدينارية الكبرى، يعني عندهم مسائل، هذه المسألة تذكر هنا، هذه المسائل تذكر هنا، هذه المسألة تذكر هنا بالدينارية الكبرى، وهي أم واثني عشر أخا وأخت لأب وزوجة وبنتين، وهي أم واثنى عشر أخا وأخت لأب وزوجة وبنتين. اكتب، أخذنا هذا من قبل، المسألة من 24، أخذنا هذا من قبل، تفضل. المسألة من 24 وتصح من 600، أخذنا هذا من تحت. وللأخت من مجموع المال دينار واحد فقط، وللأخت من مجموع المال دينار واحد فقط. تكتب وقد حكم فيها شريح القاضي، وقد حكم فيها شريح القاضي. فجاءت الأخت تشكو إلى الإمام علي رضي الله عنه، فجاءت الأخت تشكو إلى الإمام علي رضي الله عنه. فرد عليها بداهة، ما معنى رد عليها بداهة؟ يعني بمجرد أن قالت ما ترك 600 دينار ولم أجد إلا دينار واحد، قالت حصل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم قال هل صحيح؟ قالت نعم. فما جاب، فرد عليها بداهة لعل أخاك توفي عن أم واثني عشر أخا وزوجة وبنتين وأختا هي أنت، وأختا هي أنت. وأختا هي أنت. فقالت نعم. قال فما ظلمك شيئا، فاصلة. كما تسمى هذه المسألة، ركابية، كما تسمى هذه المسألة ركابية، لأنه أجاب عنها وادعا رجله في الركاب، يعني يريد أن يصعد على خيله هي تسأله، فأجابها ثم صعد على خيله ومشى. يعني فاتح باب السيارة يريد أن يخش يقول حصل كذا والله يا أخي في كذا وكذا عزك ما أعطى شريه فما جار. وهذه الكلام اكتب ويؤخذ من هذه المسألة. ما الذي نأخذه من هذه المسألة من الفائدة؟ ويؤخذ من هذه المسألة ونحوها مدى رجاحة أقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة لم يكونوا شيئا هينا، لا، الله هو الذي اختارهم. يعني الناس الذين يوجد عندهم أمثال هذه الذاكرة هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان فيهم محاسبين، كان فيهم مفكرين، كان فيهم علماء، كان فيهم شجاع. يعني إذا نظرت إلى تاريخ البشرية كلها لا تجد مثل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ها، هات بقية الأنبياء كذا من أصحابهم وطلع منهم مثلا رجلا كعمر بن الخطاب، لا تجد. ولا طلع منهم رجلا كالإمام علي، لا تجد. إذن ويؤخذ من هذه المسألة ونحوها مدى رجاحة أقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كانوا يمتازون به من مستوى التعلم. وما كانوا يمتازون به من مستوى التعلم وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعني الصحابة لم يكونوا ناس كذا لا يعلمون شيئا، لا، الصحابة كانوا ناس علماء وأفاضل وأقوياء ورجال تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الذين كانوا يصحبون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم كما يقول عبد الله بن مسعود اطلع الله على قلوب أهل الأرض فوجد خير أهلها قلوب الصحابة فاختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أفضل من جميع العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. يعني بعد الأنبياء والمرسلين لا يوجد أفضل من الصحابة أبدا. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك نمشي ونظمها بعضهم، ذكرنا الأبيات ونظمها بعضهم فقال تكتب الأبيات الأربع اكتبها في البيت. ثم وصالحة جاءت شريها إلى آخره. ونظمها بعضهم فقال وصالحة جاءت الأبيات الأربع. نمشي الفصل الثالث في ميراث الأخوات. نمشي سريعا، لماذا؟ لأننا نريد أن ننهي الكتاب على الأقل إن شاء الله قبل عيد الأضحى. الفصل الثالث في ميراث الأخوات، مسألة رقم كم؟ 24؟ 25. 25 ولا 24؟ 24. المسألة رقم 24 اكتب قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو النص المبارك الذي نزل في القرآن الكريم. آيات المواريث كلها في القرآن الكريم، من أول القرآن الكريم إلى آخر آيات المواريث كلها ثلاث آيات فقط. اثنان في أول النساء وواحدة في آخر النساء. كل الميراث الذي ندرسه متفرع من ثلاث آيات فقط، وهو من إعجاز القرآن الكريم. ذكر الإخوة والأخوات في الآيتين الأوليين، لكن المقصود بهما أولاد الأم. وله أخ أو أخت فلكل لا لا لا لا فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. المقصود بهؤلاء أولاد الأم. لكن الآية التي تلوناها الآن هي آخر ما في سورة النساء. الآية المتأخرة هي التي تتكلم عن الإخوة لأب والإخوة الأشقاء. الآية الآن إذا نظرت إليها تجد فيها أربع مسائل. المسألة الأولى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. القرآن الكريم أعطى الأخت المنفردة نصف المال، المقصود بها الأخت الشقيقة أو الأخت لأبي. ثم بين قوسين: وهو يرثها، يرث جميع المال إن لم يكن لها ولد، يعني هي ماتت ولم تخلف شيئا، الأخ سيأخذ كل المال. هذه المسألة الثانية: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طيب، فإن كانت اثنتين أختين شقيقتين، أهلا يا مولانا، أختين شقيقتين أختين لأبي، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الحالة الثانية من حالات الأخوات: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح الكلام؟ إذن القرآن الكريم أعطى الأخوات الشقائق أو الأب أو اللذان أو اللواتي للأب ثلاث حالات نصا. واضح الكلام؟ حالة أخذ النصف، وحالة أخذ الثلثين، وحالة المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. وقلنا قبل قليل إن للذكر مثل حظ الأنثيين ذكر في شخصين فقط، في البنين مع البنات وفي الإخوة مع الأخوات، لكن بين الأب والأم خلاف بين الفقهاء. ومن ذلك الخلاف يأتي مسألة الغراوتين. واضح الكلام؟ الآن أكتب: وللأخت الشقيقة في الميراث. نحن قلنا في الآية ثلاث حالات، لكن مجموع حالاتها وللأخت الشقيقة في الميراث خمس حالات لا سادس لها، يعني هي لها خمس حالات لا سادس لها، وهي: واحد، أن تنفرد فترث النصف، أن تنفرد فترث النصف. وصورته زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة أو أخت لأب. زوج وأخت شقيقة أو أخت لأب. أي أستاذ عبد، زوج وأخت شقيقة المسألة من كم؟ الزوج يريد كم؟ لماذا؟ إذا لا يوجد الفرق الوارث يأخذ الزوج الربع، النصف، يأخذ النصف. والأخت الشقيقة تريد كم؟ النصف. وإذا ما كانت الأخت لأب أيضا تريد كم؟ إذا كان زوج وأخت لأب هما فقط، أخت لأب تريد كم؟ لا، ليه؟ زوج وهي فقط، لم نقل زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، لا، لم يأتي الثلاثة مع بعض، وإنما زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب. الزوج وحده والأخت لأب وحدها، أخت لأب تريد كم إذا انفردت؟ لا يا شيخ، تريد النصف، أخت لأب تأخذ النصف. إذن زوج وأخت شقيقة، أخت شقيقة تحتاج إلى النصف، زوج وأخت لأب، أخت لأب تحتاج إلى النصف. وهذه الكلام ولا في ما فيش أي في أي مشكلة؟ إذن أن تنفرد فترث النصف، وصورته زوج وأخت شقيقة أو أخت لأب. تكتب المسألة من اثنين: لكل نصف. المسألة من اثنين لكل نصف. ثم بعد ذلك تكتب: وتسمى هاتان المسألتان، وتسمى هاتان المسألتان باليتيمتين، يعني اسمهما المسألتان اليتيمتين. إذ لا يجتمع نصفان في مسألة غيرهما. يعني مستحيل أن تجد نصف ونصف إلا في هذه الحالة. إذ لا يجتمع نصفان في مسألة غيرهما. إذ لا يجتمع نصفان في مسألة غيرهما، وتسمى هاتان المسألتان باليتيمتين. إذ لا يجتمع نصفان في مسألة غيرهما. أنت فكر كذا أن تأتي لنا بنصف ونصف، أصحاب النصف من أنت؟ ستكون البنت. ها؟ طالما وجدت البنت لن يأتي أصحاب النصف أي واحد منهم. يعني إذا جاءت البنت مثلا صاحب النصف هو الزوج سينتقل إلى الروحة، إذا جاءت البنت مثلا صاحب النصف هي الأخت الشقيقة أصبحت عاصبة، بنت الابن انتقلت إلى السدس أخت لأب أصبحت عاصبة. إذا متى يجتمع النصف والنصف في الميراث؟ زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب، وتسمى هاتان المسألتان باليتيمتين. لماذا؟ إذ لا يجتمع النصفان في مسألة غيرهما أبدا. يستحيل أن آتي بنصف ونصف إلا في هاتان المسألتان. واضح الكلام؟ ثانيا، سورة الثانية، ثانيا أن تتعدد يرحمك الله، أن تتعدد فترث الثلثين. وصورته زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأبي. زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأبي. زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأب. زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأب. أيوة يا شيخ، أو الزوجة تأخذ الربع، نتابع معه. هو يقول زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأب. هو يقول الزوجة تأخذ الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارثي. والأختين الشقيقتين تحتاجان كم؟ ها؟ الثلثان لتعددهما، والأخ لأب الباقي تعصيبا. إذن المسألة من كم؟ المسألة من 12 لتباين الربع والثلث. ربع والثلث بينهما تباين. أيوة، أعطي الزوجة ربعها كم؟ 3. والأختين الشقيقتين تريدان كم؟ 8. 3 و8 11. كم بقي من المال؟ 1 فقط. يأتي الأخ لأب ويأخذه. المسألة أكتب، المسألة من 12 للأختين 8. المسألة من 12 للأختين 8 وللزوجة 3 والباقي للأخ تعصيبا. ها؟ محجوب ليه؟ لا، هو عاصب. لو كان أخ شقيق أيوة، لكن أخت لا، لا تحجباني، لا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. هو اسمه عاصم. لو جاء أخ شقيق مع السلامة، لكن أختين شقيق هو يأخذ الباقي تعصيبا. نو مستر. ثم بعد ذلك أكتب رقم 3. أن تأتي مع ذكر رقم 3. أن تأتي مع ذكر، السورة الثالثة من حالات الأخوات، أن تأتي مع الذكر فالمال للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمال للذكر مثل حظ الأنثيين. وصورته زوجة، وصورته زوجة وأم. أيوة. ثالثة أن تأتي، يعني أن تأتي الأخت مع ذكر فالمال للذكر مثل حظ الأنثيين. وصورته زوجة وأم وخمس أخوات شقائق معهن أخ شقيق. تشتغل يا مولانا؟ أو خش كذا حالي. زوجة وأم وخمس أخوات شقائق معهن أخ شقيق زوجة وأم وخمس أخوات شقائق معهن أخ شقيق. الزوجة تريد كم؟ ده هو يتكلم. زوجة وأم وخمس أخوات شقائق معهن. الزوجة الربع لعدم وجود الفرق الوارثي والأم السدس لتعدد الإخوة. وخمس أخوات شقائق معهن أخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عندي ربع وسدس. قلنا متى ما رأيت ربعا وسدسا؟ المسألة من 12. تأتي الزوجة وتأخذ 3 وتأتي الأم وتأخذ 2. أخذوا 5 سهام. 5 سهام من 12 كم بقي؟ 7 سهام. 7 سهام هل تنقسم على 5 أخوات معهن شقيق؟ تنقسم ولا لا تنقسم؟ تنقسم يا مولانا، لأن 7 و5 كل واحدة منهن بسهم، والأخ الشقيق هذا بسهمين. وهذه الكلام كذا ذكرنا 3 كم؟ ذكرنا 3 صور للأخت في إيه؟ أقول يعني نضرب عدد الأخوات. لا، ضرب عدد بقي من المسألة 7. وعندك كم أخوات؟ 5 أخوات. وأخ برأسين، مجموع الرؤوس كم؟ ينقسم عليها السهام 7. فالزوج يأخذ سهمان وكل أخت بسهم واحد. لتعدد الإخوة. لماذا أخذت الأم السدس؟ لتعدد الإخوة. صحيح؟ في أي مشكلة؟ الآن السورة رقم 4، أن تأتي مع البنات. السورة رقم 4، هذه السور 3 هي المذكورة بالنص في القرآن الكريم. الآن السور التي سنذكرها مستمدة من النص، أن تأتي مع البنات أو بنات الابن. أن تأتي مع البنات أو بنات الابن فتأخذ الباقي تعصيبا. فتأخذ الباقي يعني نعطيها ما تبقى تعصيبا. وصورته بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. يعني عندك بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. أيوة الأخوات من وراء. ما شاء الله. إن شاء الله أتصل بك بعد الدرس. أو خلص الدرس وبعدين أتصل بك. موجود. بعد الدرس شوي. أنا أتصل بك عبر الموبايل. ربنا يبارك فيك. أيوة الأخوات من وراء شاركنا معنا. عشان لا يبقى مجتمع ذكوري فقط. صح ولا خطأ؟ في سر هنا، في سر هنا. أيوة الأخوات من وراء. لا توقف في الناحية. فين كنا وصلنا؟ أن تأتي الحالة الرابعة الحالة الرابعة أن تأتي مع البنات أو بنات الابن فتأخذ الباقي تعصيبا وصورته بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. المسألة من ستة، قلنا للبنت النصف ثلاثة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين، ولبنت الابن واحد تكملة الثلثين، صحيح؟ والباقي للأخت تعصيبا. تكتب بعد ذلك وهذه المسألة يعني التي ذكرت قبل قليل هي التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يعني حدث خلاف في هذه المسألة أيام الصحابة، فحجب بعضهم بنت الابن، بعض الصحابة قالوا بنت الابن محجوبة، إن حجبنا بنت الابن من الذين تبقوا في المسألة؟ تبقى عندك بنت وأخت، إذن المسألة من نصف ونصف واسترحنا. لكن لا تنسى قبل قليل قلنا النصف والنصف لا يجتمعان أبدا إلا في زوج والأخت الشقيقة والأخت الأبي، لكن بعض الصحابة قالوا المسألة من نصف ونصف، أعطي البنت النصف والأخت الأخرى النصف الآخر، قسمها رجلان هكذا من الصحابة. واضح الكلام؟ لما قسمها هكذا ذهب السائلون إلى عبد الله بن مسعود وأكتب وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فحجب بعضهم بنت الابن وأعطى الأخت النصف والبنت النصف الآخر. فحجب بعضهم بنت الابن وأعطى الأخت النصف وعرضوها على ابن مسعود وسألوه هل يحكم بمثل ذلك؟ قالوا صح كذا يا مولانا، بنت تأخذ كذا والأخت تأخذ كذا، صح كذا يا مولانا؟ وسألوه هل يحكم بمثل ذلك؟ فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هو كان أعلم منهما من الميراث، ولكني أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطي البنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيبا. فأعطي البنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيبا. يجب علينا أن نتوقف عند كل مسألة ويؤخذ من هذه المسألة، يعني ما الفوائد التي نجنيها من هذه المسألة؟ هي مذكورة في الصحيحين. يؤخذ من هذه المسألة أن الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون فيصيبون وقد يخطئون. اجتهدوا في المسألة ولا لم يجتهدوا؟ اجتهدوا، فأصاب بعضهم وأخطأ البعض الآخر. واضح الكلام؟ كان من المخطئين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ورجل آخر، يقول ويؤخذ من المسألة أن الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون فيسيبون لكن وقد يخطئون. القسمة الأولى طلعت خطأ ولا لم تطلع خطأ؟ طلعت خطأ فاصلة. واجتهاد بعدهم ليس بحجة على البعض الآخر، فائدة أخرى، اجتهاد بعدهم ليس بحجة على البعض الآخر. لو كان حجة على البعض الآخر لقال طالما هم قالوا خلاص. لا، اجتهاد بعدهم ليس بحجة على البعض الآخر فاصلة. بعد كذا وقد اختلف أئمة الفقه، السادات المذاهب الأربعة مختلفون، وقد اختلف أئمة الفقه في كون قول الصحابي حجة على من سواهم. نحن قلنا يؤخذ من المسألة قول بعدهم ليس بحجة على بعض، لكن هل قول بعدهم حجة على من سواهم ولا ليس بحجة على من سواهم؟ المذاهب مختلفة، مذهب الإمام مالك موجود، مذهب غيره موجود، مذاهب مختلفة، بعضهم يقول هي حجة، ذكرنا هذا في المحجوز، بعضهم يقول لي وهكذا. تكتب وقد اختلف أئمة الفقه في كون قول الصحابي حجة على من سواهم، مختلفين. تكتب والأصح من مذهب مالك، الأصح مالك عنه ثلاثة أقوال، أنه حجة، أنه ليس بحجة، ثم القول الوسط، والأصح هو القول الوسط. والأصح من مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه حجة ما لم يعلم له مخالف من الصحابة. يعني إذا قال أحد الصحابة شيئا يصبح حجة علينا ما لم نعلم له مخالفا. طيب لماذا يا إمام مالك؟ إذ يصير كأنه إجماع سكوتي، والله أعلم، إذ يصير كأنه إجماع سكوتي، طالما قاله أحد الصحابة ولم ينكره أحد فكأنهم أجمعوا عليه، لكن الإجماع السكوتي محل خلاف بين الأئمة. واضح الكلام؟ هل ينسب إلى الساكت قول ولا لا ينسب إلى الساكت قول؟ محل خلاف. ثم بعد ذلك الحالة الخامسة، الحالة الخامسة من حالات الأخت، الحالة الخامسة الحجب، الحجب يعني أن تحجب الأخت. تكتب وذلك متى وجد في الميراث ابن ذكر، طالما وجد ولد ذكر الأم لا تجد شيئا، أو أب، طالما وجد الأب الأخت لا تجد شيئا. انتهى الذين يحجبون الأخت، الأخت الشقيقة. جاء الابن، الأخت الشقيقة لا تجد شيئا، الابن الذكر. ولا جاء أب، الأخت الشقيقة لا تجد شيئا، لكن لا يوجد من يحجبها آخر، هي سترث مع الجميع، إما أن تأخذ الباقي وإما للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إن جاء الابن أو الأب هي محية جانب عند جمهور المذاهب. واضح الكلام؟ من المذاهب من يحجبون الأخوات بالجد، الأحناف مثلا، لا نتكلم على ذلك الآن. نحن قلنا الحجب وذلك متى وجد في الميراث ابن ذكر أو أب، وصورته مات وترك ابنا وبنتا وأختا شقيقة، ابن وبنت وأخت شقيقة. المال كله للأبناء ولا شيء للشقيقة، كما قالت الأخوات من وراء، المسألة ستكون من ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين بين الابن والبنت، الأخ الشقيق محجوب ولا شيء للشقيقة، الأخت الشقيقة محجوبة فاصلة. اكتب أو ترك أبا وأما وأختا شقيقة، مات وترك أب وأم وأخت شقيقة. المال كله للآباء ولا شيء له، للآباء من باب التغليب، يعني المال سيكون بين الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، الأم تأخذ الثلث وهي والأب يأخذ الباقي تعصيبا، لكن الأخت لن تجد شيئا لأنها إيش؟ محجوبة بالأبي. وهذه الكلام. الآن مسألة رقم كم؟ مسألة رقم 25. اكتب والأخت لأب كالشقيقة في كل ما تقدم، والأخت لأب كالشقيقة في كل ما تقدم، حرفا بحرف. وتزيد عليها بأربع حالات، الأخت الأب كالشقيقة في كل ما تقدم حرفا بحرف وتزيد عليها بأربع حالات: واحد أن ترث السدس، وذلك إذا جاءت مع الشقيقة الواحدة. واحد أن ترث السدس، أن ترث السدس وذلك إذا جاءت مع الشقيقة الواحدة. وصورته أم وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب. أم وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب. أم وأخ لأم وأخت شقيقة وأخ لأب. أيوة الأستاذ براج. أم، الأم تريد كم؟ الأم دعوه هو يتكلم. أم وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب. الأم تريد كم؟ لماذا تريد السدس؟ السدس لماذا السدس؟ لوجود أخ ولتعدد الإخوة. أيوة الأخ لأم يريد كم؟ السدس لانفراده. الأخت الشقيقة تريد كم؟ النصف لانفرادها. والأخت لأب تريد كم؟ تريد السدس. إذن عندي في المسألة سدس والسدس والسدس ونصف، ثلاثة أسداس ونصف، ثلاثة أسداس متماثلة، والنصف النصف يدخل في الستة، تصح المسألة من ستة، بين النصف والستة تداخل، المسألة من ستة. أول واحد الأم أخذت سدسها واحد، والأخ لأم أخذ سدسه واحد، والأخت الشقيقة تريد النصف كم؟ ثلاثة، والأخت لأب تريد كم؟ سدس واحد، لم يبق شيء. إذن تكتب المسألة من ستة، المسألة من ستة للأم واحد وللشقيقة ثلاثة وللتي للأب واحد وللأخ للأم واحد، يعني كل أخذ واحد واحد، ثلاثة أسداس، والأخت جاءت وأخذت النصف. واضح؟ ثانيا الحالة الثانية، الحالة الثانية من حالات أخت الأب، أن تحجب بالشقيقة، أن تحجب بالشقيقة، وذلك متى تعددت الشقيقات لاكتمال الثلثين دونها. هي كانت تأتي عشان تستكمل الثلثين، إلا أن الثلثين اكتملتا، لاكتمال الثلثين دونها. وصورته أم، وصورته أم وأختان شقيقتان، أم وأختان شقيقتان وأخت لأب. أم وأختان شقيقتان وأخت لأب. أيوة يا أستاذ يونس. أم وأختان شقيقتان وأخت لأب. خلي بالك هو من مالي، نعذره بلدة كده في آخر الدنيا اسمها مالي. يلا يا شيخ يونس. أم وأختان شقيقتان وأخت لأب. الأم والأم تريد السدس لماذا؟ لتعدد الإخوة. والأختان الشقيقتان الثلثين لأنهما متعددتان. والأخت لأب دعوه هو يتكلم. الأخت لأب محجوبة لماذا؟ أين الأشقاء الشقيقتان؟ لوجود أختان شقيقتان. اكتمل الثلثان ولا لم يكتمل؟ اكتمل الثلثان. إذن تكتب المسألة من ستة، المسألة من ستة للأم واحد وللأخ للأم واحد كان في أخ لواحد أخ لأم تبي عندي هنا أخ المسألة من ستة للأم واحد وللشقيقتان أربعة يبقى واحد ولا ما فيش واحد أم وأختان شقيقتان وأخت لأب محجوب أكتب وأخ لأم عشان لا يبقى شيء أكتب وأخ لأم أم وأختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأم المسألة من ستة للأم واحد وللأخ للأم واحد وللشقيقتان أربعة ولا شيء للتي للأب ولا شيء للتي للأب وهذه الكلام ولا فيه أي مشكلة الآن السورة رقم ثلاثة ثالثا أن ترث الباقي تعصيبا أن ترث الباقي تعصيبا بعد تمام الثلثين وذلك متى جاء معها أخ في رتبتها متى جاء معها أخ في رتبتها كلمة في رتبتها مهمة جدا لأنها تختلف عن البنات في البنات قلنا أخ في رتبتها أو أنزل منها لكن لا هنا لا يوجد أنزل منها في رتبتها فقط إن جاء معها أخ في رتبتها هو الذي سيعصبها لكن تحت منها لا يعصبها واضح الكلام في رتبتها وصورته أختان شقيقتان أختان شقيقتان وأخت وأخ لأب أختان شقيقتان وأخت وأخ لأب أيوة شيخ عادل أختان شقيقتان وأخت وأخ لأب الأختان الشقيقتان تريدان كم الثلثين والأخت والأخ لأبي الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لو لم يأتي الذكر لكانت الأخت مأجوبة إذن المسألة صحت من كم من ثلاثة للأختان تأخذان اثنين يبقى واحد لا ينقسم نأخذ الرؤوس ونذيبها في ثلاثة المسألة تكون من ستة الأخت صح كذا من تسعة ثلاثة أيوة ثلاثة ثلاثة من تسعة الأختان الأبن يريدان الثلثان الأختان الشقيقتان تريدان الثلثان ستة كم يبقى من المال ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين إذن تكتب المسألة من ثلاثة المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة للشقيقتان ستة والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فاصلة تكتب ولا يعصبها ابن أخيها للشقيقتين ستة والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تكتب بعد كذا ولا يعصبها ابن أخيها على العكس من بنت لب سورة رقم أربعة من الحالات أيوه يعني إذا جاء ابن أخ معها وقد فرغ المال لا يعصبه لا نقول هو يعمل لها تعصيب لا ابن الأخ لا يعصبه واضح سنأخذ هذا في كلام على الإخوة سنقول الأخ يعصب أخته وابن الأخ لا يعصب الأخت واضح الكلام رابعا الحالة الرابعة أن تحجب بالأخ الشقيق أخت لأب أن تحجب بالأخ الشقيق أن تحجب بالأخ الشقيق وصورته صورته مات وترك أخا شقيقا وأختان لأب أخ شقيق وأختان لأب أخا شقيقا وأختان لأب أيوة سيدنا المسألة أخا شقيقا والثاني لأبي. الأخ الشقيق سيأخذ كام؟ الأخ مش الأخت، الأخ الذكر. لم تحضر معناها بعد مجد صحيح. أيوة يا أستاذ يوسف، الأخ الشقيق يريد كيف؟ الأخ الشقيق لا أخ، أخ الشقيق. الأخ الشقيق لم يذكر فيها بعد مجد، هل ذكر فيها بعد مجد؟ إذن ما حكمه؟ هو محجوب طالما لم يذكر فيها بعد مجد، هو محجوب؟ لا، نرحمه قليلا وحجمناه يبقى مصيبة. نرحمه قليلا، اسمه العاصب، يعني لم يذكر فيها بعد مجد، إذن هو عاصب للمال. إذن هو جاء الآن الأخ الشقيق، ما أختان لأب، الأختان لأب تريدان كم؟ ها؟ كان المفروض أن تعطيا الثلثان، لكن جاء شقيق، كيف نعطيهما الثلثين وهما يشتركان مع الميت في الأب فقط، ونعطي الذي يشترك مع الميت من أب وأم الثلث؟ لا. إذن ماذا سيحصل؟ المال كله للشقيق ولا شيء للأخوات لأب، هن محجوبات بالشقيق، واضح؟ ها؟ يعني عندها أخت، يوجد أخ شقيق من أب وأم، ها؟ من بيرمير أخ، ويوجد أختان لأب بيرسلما محجوب صحيح؟ أيوة يا الذي لا يقول وأختان لأب المال كله للشقيق ولا شيء لهما فاصلة تكتب. فتحصل من ذلك أن حالات الأخت للأب تسعة، لماذا؟ لأن قلنا هي كالأخت للشقيقة في حالاتها الخمس، وزادت على ذلك بأربع حالات. إذا تحصل من ذلك أن حالات الأخت للأب تسعة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ولذلك نكون قد انتهينا من الفصل الثاني والثالث، المرة القادمة نأخذ الفصل الأول والرابع بإذن الله سبحانه وتعالى. إحساء لكل وارث كذا حالة كذا حالة كذا حالة يكون من أسهل ما يكون. البنت لها كذا حالة فقط، ليس لها حالة أخرى في الدراسة. الأخت لها حالة كذا فقط، ليس لها حالة أخرى. هذا له كذا حالة استرحت، إن أنت حفظته من الآن سمحت فرديا واسترحت، رجاء بقدر ما نقرأ ونسرع بقدر ما تراجع وتذاكر. وإذا اكتشفت أي شيء أخبرني به إن شاء الله. يلا بنا اقرأ لنا المصباح.